الفائدة الثانية أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فإذا كانوا لا يملكون ذلك لأنفسهم ولا غيرهم من باب أولى. وهذا مصرح به في القرآن: قل لا أقول لكم عند حرام الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني مسلم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، إني لن يجيرني من الله أحد ولن أضيع دينه. ومنها أيضا إن الله تعالى إذا أراد أمرا أجل أسبابه، ثم دعي